الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله سر هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار. نبهني بعض الاخوان فيما مضى ابن مهدي انت قال قلت مهدي بن ميمون ميمون بن مهدي. لا هذا ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي وما ادري في الدرس السابق او قبله. ابن مهدي هو عبد الرحمن بن المهدي وليس ميمون بن المهدي انما هذا بالعكس مهدي بن ميمون وليس هو الموصول له. قال رحمه الله تعالى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في السند المتصل في اول كتابه باب التيمم في دخول المسجد وغيره. التيمم اي استعمال اليمين او تقديم اليمين في دخول المسجد وغيره وكذلك في الاعمال التي من باب التشريف ينبغي أن يكون بذلك. وكان عمر رضي الله تعالى عنهما يبدأ برجل اليمنى فإذا خرج بدأ برجل اليسرى إلى المسجد. وفي سنة المتصل قال حدثنا سليمان وحرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث وسليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله وتنعله. أول الإسناد رجال الإسناد سليمان وحرب الأزيب والشيء أبو أيوب البصري نزيل مكة وقع فيها. والثاني شعبة الإمام المعروف. والثالث أشعث بن سليم وأبوه كذلك أيضا سليم بن الأسد أبو الشعثاء بيته وهما كوفيان. والأولان بصريان سليمان بصري نزيل مكة وشعبة بصري معتقد الأصل. عن أبي عن مسروق بن الأجزع هذا مخضرم للطبقة الثانية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم أي استعمال اليمين أو تقديم اليمين ما استطاع في شأنه كله في جميع أشياء أي في النوع الذي يكون من باب التشريف خلوص الثياب ودخول المسجد والعقد والشرير وعن الأشياء التي أما ما كان في خلال ذلك فهذا لا يكون باليمين كما في العجيبة الأخرى. في طهوره بدل في طهوره أي في طهارته باستعمال طهارته سواء كان في صب الماء أو غسله يبدأ باليمين. وترجله أي تسريح شعره كذلك يبدأ بالجهة اليمنى. وتنحله أي لبس نعله كذلك أيضا يبدأ باليمنى. وهذا بخلاف النزع في حالة النزع ثبت أنه يكون استنزع اليسرى. قال رحمه الله تعالى باب حال سنبش قبور مشرك الجاهلية أو اتخذ مكانها مسجدا مكانها مسجدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يقرا من الصلاة بالقبور. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وبالتالي متصل قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يقول باب هل تنبش قبور من شرك الجاهلية يعني بكونها غير محترمة تنبش ولو اتخذوا مكانها مسجد ما في معنى يعني مش الله سبحانه وتعالى ولو اتخذوا مكانها مسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبيائهم مساجد. اللعن جاء به اتخاذ قبور الأنبياء مساجد معنى ذلك أن قبور الأنبياء لا يتخذ مكانها مسجد. لماذا؟ لأمرين. الأول أنهم محترمون فلا يجوز لمس أجساده من قبورهم بخلاف المشركين إنهم بالعكس. والثاني أنهم يعتقد بعض الناس تعظيم فيهم فيكون عبادة ولذلك هم يا عم. أما قبور المشركين فبخلاف ذلك لا أحد يعتقد قبره فلو اتخذ مكانه مسجد ما أحد يعتقد به. هذه ناحية. والناحية الثانية أنه غير محترم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بناه على قبور أو في مكان قبور المشركين بعد نفسه عفوانهم ورميها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبورا عند المساجد وما يكره من الصلاة بالقبور وما يكره وكراهة الصلاة بالقبور. الكراهة هذه هي مغلطة في المتأخرين في كتب المتقدمين أو المتقدمين السلف لا يعملون بالكراهة إلا التحريم يريدون التحريم ولكن اشتهر في المتأخرين أن الكراهة يعني قسيم بالحرام وليس نفس الحرام وبل يعبر بعضهم عنه بخلاف الأولى. فإذا سمع الإنسان الذي تعود على مصطلح المتأخرين في النصوص الشرعية أو في كلام السلف أنهم أطلقوا الكراهة على شيء يفهم أن خلاف الأولى ومن هنا دخل فساد عظيم. والصواب أن التحريم في عرف السلف أن الكراهة تطلق على الحرام وبذلك مثل هذا حرام وليس كراهة فقط. لكن استنبط المصنف رحمه الله تعالى من أثر عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لأنس بن مالك رضي الله تعالى القبر القبر حذره عن اتجاه القبر أو توجه أو صلاة به فلن يعيد ولم يأمر بالإعادة. فمن هنا أخذ أن الصلاة محرمة لكنها غير باطلة. هذا على كل حال وجه استنباط المصنف رحمه الله تعالى لهذا وهذا مختلف فيه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى للسند حدثنا محمد المثنى موسى العنزي أحد المشايخ الستة ويحيى بعده يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان ابو سعيد امام الجرح والتعديل وبعده هشام بن عروه بن المنذر الصمقه الخامسه وبعده ابوه ابوه الرسول بن الزبير عبد الله السبع عائشه رضي الله تعالى عنها. مثل الحديث ان ام حبيبه وام سلمه كلتاهما من امهات المؤمنين كعائشه رضي الله تعالى عنهن ماذا كانتا من المهاجر من المهاجرات الى الحبشه ورأينا هناك ورأتا هذا الامر هناك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت كنيسه رأينا من الحبشه فيها تصاوير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ فقال ان اولئك اي هؤلاء القوم اذا كان فيهم الرجل الصالح رحمه الله فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور يعبدوها فأولئك شرار خلق عند الله تعالى يوم القيامة. هكذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ قبور الصالحين قبور الأنبياء الأولياء معبدا هذا من فعل اليهود ولا يجوز لمسلم أن يفعله فإن فعله فالصلاة في حرام سواء كان إلى القبر أم بين القبور أم يعني إلى على القبور كلها محرمة لا يجوز للمسلم أن يفعله. وما أكثر ذلك كثير من البلدان يوجد فيها قبور وخلالها مساجد وخلالها أو شيخ مثلا يدفنونه في ذلك بل ربما طاف بعضهم وربما صلى الله عليه هذه كلها جهالة أو عود الناس إلى الجاهلية الأولى بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مجال للشك فيه مثل هذا الحديث حذر الناس أو حذر أمته ألا تسلك مسلك اليهود والنصارى في اتخاذ قبور الصالحين معبدا أو محل صلاة أو مسجدا فهذه كلها من المحرمة أو من المنكر الذي ينبغي أن ينكر في أي مكان حصل. قال رحمه الله تعالى بسم الله المطهر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارد عن ابي سيئه عن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو العوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم في 14 ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلل السوء كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر يدفو وملا بني النجار حوله حتى القى بثناء ابي ايوب وكان يحب ان يصلي حيث ادرك بالصلاه يصلي في مرابط الغنم، وأنه أمر بملاء المسجد، فأرسل إلى ملئ من بني النجار فقال: يا بني النجار تأمنون بحاجتكم هذا؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنا إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيما أقول لكم ذكور مشركين وفيه خريف وفيه نقل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكور مشركين فنبشت، ثم بالخريف فسوي فبالنقل فقطع فصف النقل في بلد قبلة المسجد، وجعلوا عبادتيه حجارة، وجعلوا يقول الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. أولا استند المسدد المسند أبو الحسن البصري، والثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري العنبري مولاهم، عن أبي التياح يزيد بن حميد، هذا من الأفراد ليس في بنيته عن شارك، عن أنس رضي الله تعالى عنه وهذا مستثمر بالوصيين أو إلى غيره. قال: فجينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرا من مكة، فنزل على المدينة في أي في مكان عالي في عوالي المدينة في حي مقارنه بمعاو فالقضاء نزل عنده، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على فيهم 14 ليلة أي قبل أن يدخل المدينة، ثم أرسل إلى بني النجار وجاءوا متقلب السوق على كونهم متقلب السوق، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتخيل الآن، وهذا من إخباري أو بما تثبت ولم ينسى القضية. قال: على راحلته أبو بكر رجل وملعوبا النجار حوله أي محيطنا محيطنا به حتى ألقى بثناء أبي أيوب، وقال كل أحد إذا مر بقريته أو ببيته يقول: يا رسول الله هاهنا هاهنا المنزل انزل عندنا تحيط بالعبادة. فلما تنازلوا في ذلك قال: جاءوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة أسيرها قطامها كمامها فإنها مأمورة. فمشت مشت مشت مشت، فلما بلغت في بثناء أبي أيوب الأنصاري أنا خسرت، فقالوا: لحل حل؟ فقال: لا، فإنها من هذا هو المحل، هذا سيكون محلا هذا بثناء أبي أيوب، حلت في دار أبي أيوب، ثم ابتنى مسجده الرحيب وحوله منازل لأهله وحوله أصحاب الكهنة، وضعت في طيبات من بعد الرجاء أشرق ما كان منها أسودة، كانت لمن أوضى أراضي الله، فزال جاءها بهذا الجاهل، ونقل الله بها يعني ونقل الله يعني الجحفة ما كان من حمى بها الجحفة، ونقل الله يشيقه الشيخ الأول، ونقل الله فضل رحمته ما كان من حمى بها الجحفة. الله أكبر. وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحفظها أمين، فهكذا وصف العراق. قال: ماذا مأمورا؟ حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، واسمه خالد بن زيد بن سليم الأنصاري، وكان يحب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هديه: يحب أن يصلي حيث أدركت الصلاة، كان يحب حيث ما أدركت الصلاة يحب أي قبل أن يبني المسجد قبل أن، وأما بعد بناء المسجد فكان يحب الصلاة في المسجد إلا للضرورة. قال: وصلي في مرابط الغنم، حتى في مرابط الغنم يصلي، ودل ويدور وفيه جواز الصلاة في مرابط الغنم. قال: وأنه أمر بناء المسجد فأرسل إلى ملأ أي أشراك وجماعة بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنون بعائدكم أي ثامنوني وبيعوا لي هذا الحائط. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هكذا في الصحيح ثبت أنهم ما طلبوا منه ثمنا، لكن في السير يقول أبو بكر دفع ثمنه، وما في الصحيح على كل حال ربما يكون مجملا أو يكون هو الصح من ذلك. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيما أقول لكم ما هو الذي أذكر لكم منه قبور المشركين، من ذلك فيه كان قبور المشركين في ذلك المحل، وفي خريف يعني بيوت كانت يعني هناك زالت وخريف مكانها، وفيه نقل كذلك ايضا نقل كان ذلك هناك، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، هذا محل الشاهد، فنبشت حتى يصبح محلها في المسجد لانها نجسة، فاخرجوا عظامهم ورموا، ثم بالخريف فسويت الخريف سووه حتى يصلح بناء المسجد عليه. وللنقل فقطع. هذا من دليل على جواز قطع النخيل من حاجة. من هنا أخذنا الذين قالوا اختلف العلماء في حرم المسجد. أما قوله حرم فنص جاء في الصحيحين من الله جل وعلا إن الله حرم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرم ما بين لابتها. هذا حديث في الصحيحين وغيرهما هذا لا شك فيه. إنما اختلفوا هل هذا التحريم من باب الإكرام والإحترام كما يسمى أو هو التحريم كتحريم مكة لخلاف. وهذا هو الصحيح وقول الجمهور الصحيح أنه كتحريم مكة لأنه نص جاء في الصحيح أنه قال لا يقتل خلاها وفي رواية قال لا يؤذن لعظاها ولا يقتل صيدها ولا يلقن صيدها. هذه كلها في المدينة فدل على أن المدينة حرم كمكة. لكن بعد أن بين ذلك وخالف بذلك الحنفية. الحنفية يقولون إن قطع حرم الأشجار المدينة وذلك صيدها جائز عندهم ويحتجون بأدلة تلك الأدلة لا تنفق فيه زيادة والجمهور يحتجون بزيادة أحاديث صحيحة يقولون. لكن بعد ذلك اختلف هل من جنى صادق وكذلك أيضا من جنى هل يجب عليه الجزاء مثل مكة؟ ففي خلاف في ذلك. لكن الذي يبدو الدليل الراجح هو ما فعله سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه لما وجد غلاما عبدا لأناس يقطع الشجر سلبه أخذ ما عليه من الثياب وجميعه وذهب به فجاءوا يستردون ذلك فأبى علي قال هذا شيء نقلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرده عليكم. وفي رواية غير الصحيح قال لهم سألوني من مالي وأما هذا بركة من الله نفل لي الله سبحانه وتعالى على مثال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرد عليكم أما تريدون مال أعطيكم عوضه فأبى ذلك. وهذا هو الراجح ولذلك هذا هو قول القديم الشافعي ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا القول القديم المرجح مذهب الشافعي عند المحدثين لموافقة الدليل فالسلف هذا هو الذي سبق النص. وأما بعد ذلك جزع كمثل مكة فليس هناك دليل على هذا لكن على كل حال هذا هو القول الراجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالمدينة قالوا إن شجر المدينة ليس مثل الحنفية دليل معنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى المسجد قطع النخيل وهذا دليل على أنه لكن نص الصريح يقول ولا يؤذن شجرها كيف يقول إلا صحيح مسلم إلا لعرف إلا أن يعرف به جملا لعرف الجواب جاي هذا مستثنى. وهذا نحمله عند الجمهور هذا قبل التحريم قبل تحريم المدينة جاء هذا جاء هذا أو نقول بعضهم قيده وقال إن التحريم شامل للمدينة كلها إلا للضرورة مثل هذا إلا الضرورة اضطر الإنسان يجوز عند بعضه لكن كونه قبل النهي أو قبل تحريم المدينة هذا أكبر لأن هذا في بناء نفسه النبوي والتحريم جاء بعده. قال فنبش ماذا قبلة المسجد وجعلوا عبادتين حجارا عبادة هو المرد والباب هذا يسمى عبادة الباب عبادة الباب اليمين والشمال هذا يسمى عزوقا يسمى عتبة عتبة صورة وثمانية وهذا عبادة اليمين والشمال هذا يسمى عبادة الحجارة جعلوا الحجارة يعني وجعلوا ينقرون الصخرة وهم يرتجزون يقولون ايه يعني يرتجزون في ذلك ونبش ما يسمعهم ويقول اللهم لا خير إلا خير وآخرة تغفر للأنصار والمهاجرة. هذا ليس رجزا إنما هو رد ومقابلة وتنشيط لهم تنشيط هم يقولون ايه نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما حينا أبدا وهكذا كانوا يرتجزون فمقابلة لهذا يقول هذا ليس مستثنى لأنه ما علمه الشيء وما ينبغي له. ولذلك إذا يعني امتثل أو أنشد بيتا ممن سبقه لازم يغيرها كثير من المواطن يغيرها هل أنت إلا إسلام دنيتي وفي سبيل الله ما لتنتي هكذا وليه لا قولا بل قال هل أنت إلا إسلام دنيتي وفي سبيل الله ما لتنتي مكثر هذا يعني لأنه ليس شاعرا، فلذلك هذا لا يعتبر شعرا. الحاصل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بعد مسح قبور المشركين، فدل على أن مثل هذا جائز. وإنما هنا قبور الأنبياء والصالحين، لأن في ذلك يعني انتهاك بحرمتهم وأيضا عبادة، هذا أيضا الذي دخل على اليهود والنصارى يدخل على المسلمين. وفي الحديث دليل على تعليم التفصيل، وحمل بعضهم الوعيد على ما كان في ذلك الزمان كل عهد عبادة الله، وما الناس عاد إلى أولئك. يقول الآن الناس عرفوا التوحيد، ما في أحد يعبد ربنا غير الله تعالى، فلو يعني صور صور جائزة، هذه جسيسة جسها الشيطان حتى يعرض على الحق، وإلا فالناس عادوا إلى الجاهلية الجاهلية الأولى. ففي كل زمان ومكان لابد أن يكون هناك يعني انحراف هزيم بقدر ما يتوغلون في جهالات. ولذلك هنا يقول الصاحب الخطيئة أيضا متساهل، فأما من اتخذ مسجدا في جوار الصاحب من أين أترى في جوار الصادق وقصد التبرك بالقرب منه والتعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يكون في ذلك الوعيد. وقد أجاد الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا غلط واضح، والصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث النهية عن اتخاذ القبور مساجد فانتبه واحذر. اللهم يعني مثل هذه التساهلات صاحب الفتح يرى عجب العجاب، ويرى في بلده وفي غيرها أن كيف عادوا الجاهلية كلها في عبادة القبور وتعظيمها والتبرك بها والتمسح بها وطلب الأشياء والمجد والولد والمال والعافية من هؤلاء المقبورين المدفونين. وبعد ذلك يقول أما التبرك بدنيا قصد العبادة وكذا فعلى الجاهل من أين هذا؟ وهذا هو الذي حضر من الشمس، لأنه ما دخل على أولئك إلا من هذا التبرك فقط، بل أول ما دخل عليهم صوروا الصور لماذا؟ بالذكرى، ليتذكروا ولينشطوا إذا رأوا تلك الصور ويعبدوا كعبادة هؤلاء. فبعد فترتين انقلب الحال بهم فعبدوهم أنفسهم. إذا الناس يعني لو تساهل بمثل هذا وقلنا معلش هذا ما في شيء، هذه كلها تعود إلى الجاهلية دون نفس القضية هذه. فلذلك لا ينبغي التساهل، وصاحب الفصل أساء في هذا وسامحه. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في مرابط الغنم جائز. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان وحدثنا قال حدثنا شرطة عن سيان عن رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابط الغنم قبل أن يبنى المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هذه كان يصلي حيث أدركته الصلاة، يحب الصلاة بذلك سواء كان في مرابط الغنم أو في غيرها. مرابط الغنم الناس يتحاشون مثل هذا، ولذلك نبع عليه. كان رسول الله لماذا؟ هذا بدليل كما يقول الوطاء رحمه الله تعالى صاحب الفتي لما كان شافعيا يقول فيه نظر. المهم أبعاد الإذن وبولها على صحيح، هذا هو القول الراجح من المذاهب. فلما كان هذا الشافعي يقول هذا نجد فيقول فيه نظر، المهم النظر ما في نظر. فالحق يقول ايه اذا كان مرابط الغنم انه لا يخرج من هناك من بولها وبعلها والى اخره. فصاحب الفتي يقول ما الذي قال كذبه موجود يمكن منظف، من اين ناخذ انه نظفوه وازالوا ذلك؟ ما الحاصل جائز ذلك. وهذا كله كما اشار اليه على في هذا الكلام قبل ان يبنى المسجد. فبعد ان بني المسجد كان يصلي يحب ان يصلي في المسجد، لا يصلي خارج المسجد لا في مرابط ولا كذا الا اذا جعل حاجه وضروره. فاذا هذا الكلام نستفيد منه ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان يصلي ادرى حينما ادركت الصلاه كانت اولادنا الى المسجد، فبعد بناء المسجد كان يحب ان ياتي مسجده ويصلي. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في مواضع الإبل. وفي سنة أبي صدق قال حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا سليمان وحيا قال حدثنا عبيد الله عن نافعٍ أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي في بعيره قال وقال ورأيت النبي صلى الله عليه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الصلاة في مواضع الإبل. مواد يجوز يعني مواد يجوز مواد على اليمين ما ينهى ما عطي اليمين يعني نهي عنه لأنها تنفر خلقت من الشيطان وتنفر تشوش على المصلي ثم ذلك يحمل ذلك النهي. أما ما عطي المواد الإبل الذي تأوي فيه مثلا هذا ما يمنع ما يمنع. لماذا السبب لهذا الحديث الذي معنا يقول حدثنا صدقة من فضل مرزي هذا أخراج البخاري رحمه الله تعالى كتب الستة. يقول سليمان بن حيان أبو حيان الأحمر الكوفي وبعده السائد عبد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني أن أهل مولى بن عمر قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي إلى بعيره هذا محل الشاهد. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن موضع الإبل لا ينهى عنه وهذا والنهي يعرف بذلك ثم إذا كان يشوش أو يحصل تشويش والشغل المصلي. أما في ذلك من صلاة كان يجعل سترة بعيدة فإذا كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى فإذا قام البعير وذهب يجعله يأخذ الرحلة ويعزله مكانه ثم يصلي إلى ذلك اتخاذ السترة. قال رحمه الله تعالى لهم وصلوا قدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله تعالى فأراد به الله سبحانه وتعالى. قال وقال الزهري أخبرني أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ورضت علي النار وأنا أصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد النار فلم ار منظرا فاليوم قط افضع. قال باب الصلاه باب من صلى وقدامه التنور تنور هذا على النار هذا موكي تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله تعالى هذا يعني ماذا لا تبطل صلاته اذا اراد الله سبحانه ما تبطل صلاته. لماذا؟ لان النار عبدت من دون الله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اريد بصلاته فلم يعيد تلك الصلاه. فمن هنا اخذنا المصلي ان الانسان لو توجه الى النار وصلى لكن مراده ربه فهذا لا يضر بصلاته. وقال الزهري اخبرني انس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي عرضت علي النار فهذا دليل على ان يعني استقبالها لا يمكن الصلاه واما تقولها لان في اليمين من الشمال هذا يرد لان العرض يكون مقابل فيكون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد تلك الصلاه مع ان النار ولا نقول انها نار جهنم لانها شد. قال حدثنا عبد الله بن سمدك عن مالك بن ايهاب جار الهجره زيد بن اسلم هذا مولى عمر رضي الله تعالى عن عطاء بن يسار مولى من هناك وهذا فيه روايه تابعي عن تابعي وهو مسلسل بالمدنيين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما احد المسلمين السبعه واحد العباديه الاربعه وهذا مسلسل المدنيين. وعبد الله بن سمدك القعنبي مدني بالاصل وقد سكن عن مده لذلك إذا وجدنا السند المدني نقول السند المدني إذا وجدنا مع الرسوليين يكون رسولي عليه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال في خطبته أريد النار فلم أرى منظرا فاليوم قط أهواء. وهذا ليس صريحا في المسألة ولكن معدك أثر أنس يدل على هذا أريد النار معناه ليس أنه أراه فقط إنما هي أريدت عليه لأنهم سألوه بعد ذلك قالوا رأيناك تكعكعت فقال خوفا من النار لأنها أريدت أمامه فخاف عن سوءه فدل على أن أمام صلاة تلك الصلاة استقبل النار ولم يعش في الصلاة. فمن هنا أخذ المصلي رحمه الله تعالى لأن من اتجع أو استقبل أمامه جاء القبلة نار لا يضر بالصلاة. قال رحمه الله تعالى لو قرأت الصلاة بالنقاط أي تحريم الصلاة كما سبق لنا غير مرة أن الكراهية بمثل هذا تطلق على التحريم وهو المقصود هنا. أما الكراهية معنى خلاف الأولى فليس معروفا في عرف الشرع وإنما هو اعتبار إنما هو اصطلاح لمتأخر الأصوليين فلا ينتقض من قضيها. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال اخبرنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. ومما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا السبب يقول ان ادخال اصطلاح بالاصطلاح وقع في الغلط. الكراهيه في عرف السلف معناها حرام. وفي كتب الحنفية حتى في المختصرات يقولون كتاب الكراهية، ثم يقول بعده وكل كراهة في كتاب الكراهية حرام. ولذلك يقول بعده ويحرم لبس الحريري ويحرم كذا ويحرم كذا، مع أنه كتاب الكراهية، إلا أنهم لما لم يجدوا في بعضها نصا صريحا من باب العجب والتنزل عبروا بالكراهية. فهذا السبب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه مبتدة دخلت على متأخر فقهاء، ومن جملته غلطوا على الشافعي رحمه الله بأنه سئل عن نكاح عن زواج الرجل عن بنته من ماء الزنا، زنى بامرأة فولدت نساء، فسئل الشافعي عن نكاحها فقال أكرهه، فأدخلوا عليه قالوا إن الشافعي يجيز نكاح البنت من ماء الزنا، والمسلمون والعلماء كلهم مجمعون على تعيينها. فيقول ابن القيم هذا دخل غلط، دخل على الشافعي. الشافعي فغير محرم ذلك، قد عرف ان الماء ما يجد ذلك، انما عبر من باب كما يقول الامام احمد كثير من المواطن اكره ذلك، لا يعجبني ذلك. واذا سالت واذا تتبعت الاسئله الاخرى جوابها يقول حرام. فاحيانا عندهم يشق عليهم العباره التعجيل للتحريف تحشيا او اذا يعني تذكر بقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حرام وهذا حرام متفرع على ذلك، يعني النص لا بد ان يكون هذا حرام بالنص. فاحيانا يعبرون بان مقصوده هو النص، لكن احيانا يتعجبون ويقولون اكرهوا لا يعجبوني كذا، فيفهم السامع لذلك غلطا خلاف مقصوده، وهم حرموا ذلك لكن عبروا بعباره اخص من تعبير التفصيل التحريف. فيقول مثل هذه الاشياء تقول. وفعلا نرى شرح الحديث المتاخرين يقول الترمذي من اول كتاب الى اخره باب كراهيه كذا، ما في تعريف وفي مقال كثيرا يقول باب كراهيه كذا، فالشرح يقولون هذه يعبرون بخلاف الاول، ان فلان هذه مكروه وان فلان حرام وان فلان كذا يفصلونها. صاحب الكتاب لا يريد ذلك، صاحب الكتاب يريد التحريم فقط. ولذلك ياتي بعده في بعض المواطن بما لا شك بانهم ان معظم العلماء او كلهم يقولون بتحريم تلك ذلك الشعر. قال رحمه الله تعالى والسند من حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال اخبرنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلوا بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا باب كراهيه الصلاه المقاعده. ومسدد هذا تقدم عند السند قريبا. ومعنى الحديث اجعلوا بيوتكم من صلاتكم من للتبعيد، اي بعض صلاتكم وهي المندوبات النوافل. النوافل محلها في البيت، ومن الذي شاع من المتأخرين هذا يعتبر من البدع ملازمة السنة في المسجد، وهذا ليس إلا لضرورة. مثلا أنت لو تأخرت في البيت فلا تجد صف مثلا أو أول الصف، في هذه الأشياء يمكن أن تصلي. أما عموما الصلاة يقول إلا في بعض الحاجة أو بعض الأحيان، أما بالاستمرار تكون نافلة في المسجد هذا محدث، هذا محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة أن يصلوا في البيت، هو ثبت أنه صلى أيضا في المسجد، وبعض الصحابة كان يصلي في المسجد لكنه ليس للاستمرارية وكأنه جزء منه التبرية والبعدية، وخاصة البعدية في البيت، فكون في المسجد هذه يعني ليس من هذه السلف أو من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في البيت. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصلاة المراد بها النوافل، يعني تصلون النوافل في البيت ولا تجعلوا كالقبور، هذا هو محل الشاهد كالقبور، دل على أن الصلاة ما يشرع في المقاعد، أن الصلاة ما يشرع في المقاعد، هذا هو الذي فهمه البخاري وترجم عليه. وبعضهم يقول من هذه للتبعير حتى في الفرائض، أحيانا يصلي الفريضة بهذا الحديث في بيته، لأنه ربما رأى أحد بيته يريد أن يتعلم منه كيف يصلي الفريضة فيصلي، لكن هذا خلاف إيه؟ خلاف الصواب الأول. النافلة تكون في هذه هذه صلاة الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما اجتمع الصحابة ثلاث ليالي في رمضان فقال: أيها الناس صلوا في بيوتكم، أيها الناس صلوا في بيوتكم، أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مصلحة. شرع بذلك. فالنقطة بعد ذلك فالنواجه كلها تكون في البيت إلا لحاجة النار عند دعاء الحاجة أحيانا يعني وعمل، ولكن لا يكون استمراري. وهذا بعضهم فسر هذا الحديث: ولا تتخذوا قبورا، أي لا تتخذوا بيتكم منار محل النوم فقط، كما أن أهل القبور لا يصلون في قبور مراكبون فيها أليس كذلك؟ إذا ما شبعه بكونه لا تجعلوه مأوى النوم، بل اتخذوا فيه الصلوات، صلوا أدخلوا البركة بركة الصلاة بوجهكم، وتصلون الصلوات النافلة وفروضها وفرائضها كلها في المسجد، فالبيت يتعطون للنوم فقط. إذا هذا قبر فشبعوا بهذا، لكن الأول أقرب لما يعني غرض المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة مواضيع الخص والعزاء. باب الصلاة مواضيع الخص والعزاء. ويذكر أن علي رضي الله تعالى عنه كره الصلاة بخص الباب، ويذكر غير بصيغة التوريث. هذا الأثر رواه أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي وحيد. وقال: كنا مع علي فمررنا على خص الذي باب فلم يصلي حتى أجاز وإذا. ومن طريق القرآن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خص الله في أرض فتفضه بها ثلاث مرات. فأيضا أن قول ثلاث مرات ليس متعلقا بخص، لأنه ليس فيها إلا خص واحد، وإنما أراد أن علي قال ذلك ثلاثة. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي وابنه نعالي حبيبي صلى الله عليه وسلم: أن تصلي في أرض باب فإنها ملعونة بساجد ضعف. ولذلك أعتقد أن يصلي في سورة التمريض. الحاصل أنه استفاد منه أن موضع الخص ليس محل الصلاة، أن موضع خص ليس محل الصلاة، كأنه يكره ذلك المسلم. قال رحمه الله تعالى: من سند مصطفى حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم وأصيبكم ما أصابهم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي ويس المدني بن فارقين مالك قال حدثني مالك قالوه ممداري جنال عبد الله عن عبد الله بن دينار زمور بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، حينما ذهب إلى تبوك مر على أرض بارك وقال: لا تدخلوا على أرض الخصم، قال: على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يعني الإنسان إذا مر في ذلك في ذلك المحل لا يدخل فيه إلا باكيا، إلا أن يكون باكيا. الناس بعض الناس يعني للتنزل أو لمشاهدة يعني المحل يذهب، هذا خطأ. إلا أن يبكي لا يذهب، هذا رسم صريح من صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تكون باكيا، لا تكون باكيا، لا تكون مكان هؤلاء، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. إذن هذا في التحريم دخول ذلك المكان إلا لمن يبكي ليعتبر بذلك. لماذا؟ لا يصيبكم ما أصابهم، يعني إن لم تفعلوا ذلك يصيبكم هذا، معناه لا تبتعدوا عن هذا لأن لا يصيبكم ما أصابهم. هذا محل الشاهد من هذا ما هو أو محل استنباط المصنف رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الصلاة فيه مكروهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخوله إلا للبكاء، إلا للبكاء. فإذا معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يتخذ المصلى إلى آخره. هذه ناحية. ويدل على ذلك أثر علي رضي الله عنه عنقه إلى هذا المعنى. وبعضهم قال بعكس ذلك فقال: ينهى البخاري جواز الصلاة في محل العزاء. لماذا؟ لأن الصلاة لم قال لا تكون باكي، والصلاة محل البكاء. إذا معنى ذلك الصلاة فيه، لأن الصلاة محل البكاء، محل الخشية والخشوع والبكاء. فإذا معنى ذلك يصلي الإنسان هناك يصلي ويبكي. إذا هذا يدل على عكس، لكن الذي يظهر أنه لما عدت عشر علي رضي الله تعالى عنه يدل على أن البخاري يرى كراهية الصلاة مثل هذا، لأن موضع ذاك ليس موضوعا للإقامة والاستقرار فيه حتى يصلي الإنسان هناك، بل البكاء مجرد البكاء فقط. هذا هو الذي يظهر ويتبادر من أسلوب أو من عبارة المسلم رحمه الله تعالى. باب الصلاة بالبيعة، البيعة قال رحمه الله تعالى: الصلاة بالبيعة، البيعة بالكسب هي معبود النصارى، البيعة معبود النصارى تسمى بيعة، معبود النصارى بيعة. قال صاحب المحكوم: البيعة قوم مع الزراعي، وقيل كنيسة النصارى والثاني هو المعتمد، وينكر في حكم البيعة الكنيسة وبيع المدراس والصوم عنه وبيع الصنم وبيت النار وبعض ذلك، كل ما قال محلا لعبادته على كل داخل في هذا. باب الصلاة بالبيعة. وقال عمر رضي الله تعالى: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، يعني أن هذا الحب. وكان معباس رضي الله تعالى يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، يعني معناه أنه أجاز الصلاة أو صلى الصلاة، وإنما التماثيل هي التي تمنع. وبالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة، وقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات بهم العبد الصالح، أو قال الرجل الصالح بنوا على قبر مسجده وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث تقدم قريبا، وهو أحد الشاهد منه أن يعني المعاني هذه محل للصور، محل للصور، ولذلك لا يشرع فيها الصلاة. فإذا كانت خالية كما قال عمر رضي الله تعالى كما قال ابن عباس ما في مانع، لأنها داخلة بجملة الأراضي، بجملة الأرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت بها الأرض مسجدا داخلة فيها. لكن إذا كان فيها ما ذكر من الصور والتماثيل فيمنع أن تكون محل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ومطابقة للترجمة من قوله بنوا على قبر مسجد فإن إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة ليتخذها لصلاة مسجدا. قال رحمه الله تعالى: باب السند المتصل على حسن الله لما قال قران شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها وعن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق يقرا خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها فشفع عن وجهه فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى تحفظ قبور انبيائهم الدائم تحذر ما صنعوا. قال رحمه الله تعالى: اولا باب هذا بمنزلة فصلي مما قبله، فهذا الفصل في اصول الفقهاء كما وقعوا فصل هذا بمنزلة ما قبله جاء في الترجمة مكتوب. قال بالسند المتصل على اخبار ابو لهب حكم نازع البهراني الحمص شعيب بن ابي حمزه الزهري محمد بن مسلم قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن البقاع السبع، وهذا فيه من طائف الاسناد رواية تابعي عن تابعي، ومن البقاع السبعة أن عائشة عبد الله بن عباس كلاهما من المسلمين السبعة قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت قد يقع طاف طاء أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يصرعه خميصة له على وجهه، الخميصة هي كتاب يعني لها علم، فإذا اغتم بها كشف عن وجهه، اغتم بها أي ضيق منها كشف عن وجهه، فقال هو كذلك في تلك الحالة معناه أنه يعني في آخر حياته وهو اشتد مرضه بذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى أي أنزل الله لعنته على هاتين كبيرتين أو الفريقين، اتخذوا هذا عند سبب اللعنة، اتخذوا قبور أنبياء المساجد لأنهم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. لماذا فعل أو قال هذا؟ يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن لا تسلك مسلكهم فتتخذ قبره معبدا يعبد من دون الله. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إن النصارى إن اليهود لهم أنبياء كثير، وأما النصارى فليس عندهم إلا نبي واحد وهو لا زال حيا. أليس كذلك؟ طيب إذا أين قبر الذي اتخذوه؟ هذا مشكل. فأجاب بعض أهل العلم قال إن المراد منه اتخذوا قبوراً من المساجد إن النصارى يتبعون سنن اليهود في مثل هذا، في تعظيم القبور وعبادة الأنبياء، قبور الأنبياء يسلكون مسلكهم. إذن كأنهم اتخذوا أنبياء لهم قبور أنبيائهم، فلما شاكروهم أخذوا حكمهم، هذا هو المقصود. أو المراد كما سبق قبل قليل في أرض الحبشة في خليفة الحبشة قال إن أولئك قال إذا مات فيهم الرجل الصالح، وهذا أعم من الأنبياء، فدل على أن اليهود على أن النصارى أيضا كما تتخذ اليهود الأنبياء قبور الأنبياء مساجد، هؤلاء أيضا يفعلون مثل هذا في صالحهم. إذا رأوا أن هذا راهب إن هذا كذا مثل كذا يعني وظنوا فيه خيرا يتخذون قبره مساجد، وليس المراد الأنبياء فقط مثل ما يقول اليهود، وهذا هو الجواب عن هذا الاستشكال. وإلا فهو مشكل، لماذا؟ لأنه ليس لهم إلا نبي واحد، وذلك النبي لا زال حي في السماء وما احتفلوه حتى يتخذوا قبره مسجدا. ها؟ من هم؟ هذا يعرفون أن هذا زور ومختار. وعلى ماذا؟ أبو سعيد متفق على حدثنا عبد الله بن مسلم عن ما دخل سري وما دخل قال حدثنا عبد الله عن مالك بن عبد الشعب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو هذا معنى الحديث الأول. قال رحمه الله قد استشكل ذكر النصارى يقول لك فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى ولا نبي صلى الله عليه وسلم نبي غيره وليس له قبر. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قول أنبيائهم إزاء المجموع من اليهود والنصارى ومراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيد قوله برواية مسلم من طريق جندب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم. أو المراد الاتخاذ في الاتخاذ عام من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، هذا هو اتباعا موجود ابتداعنا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود تتبعها في الضلال. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. وفي السند المطلق قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار بن ابو الحسن قال حدثنا يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصيت خمسا لن يعطهن احد من الانبياء قبل، وصرت بالرعب مسجد الشام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وايما رجل من امتي ادركه الصلاه فليصل اعدت لي الغنائم، وكان النبي يعطي الى قوم خاصه، وبعثت الى الناس كافه واعطيت الشفاعه. هذا مر قريبا شرح هذا الحديث، ومحل الشاهد قوله هنا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي ترابها وما صعد منها مطهرا، فأي شخص أدركه الصلاة وليس عنده طهور فليتيمم بالصحيح وليس بذلك. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد يعني المراد هنا صلاحية المكان لأن صلى به، وليس المراد المسجد الذي له الحكم الخاص الذي ينهى مثلا عن أن تدخل الحائط أو الجنوب أو ما إلى ذلك. هذه الأشياء تختص بصفات أخرى لمسجد خاص من هذا، أما هذا هو مسجد عام، مسجد صلاحية مسجد. لماذا؟ لأن الأولين كانوا لا يصلون إلا في الكنائس والبيع، لا يسمح لهم أن يصلوا إلا في مواضع معينة، كنائس والبيع يبنون كنيسة وإذا من أراد الصلاة يذهب إلى هناك، وما عدا ذلك خارج ذلك لا يسمح لهم الصلاة ما تجوز. فجيء بهذه الأمة وتفضل الله سبحانه وتكرم الله سبحانه وتعالى على نبيها صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه وجعل له الأرض كلها مسجدا، حيثما أدركت الإنسان الصلاة يصلي في أي موضع كان إلا المستثنى فالقبور وما إلى ذلك، ونجدنا نجد كذلك أيضا مثل هذه الأشياء خرجت بنصوص أخرى. وأما أن تكون الأرض مسجدا أي محلا للصلاة فهذا عام. قال رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. وفي السند المتصل قال حدثنا حميد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان وليده كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم. قال: فخرجت صبيه لهم عليها وشاح احمر من سوق. قالت: وضعت وقع منها فمر بحليب يأكله ملقى عاتفت لحمه فخطفت. قال: فالتمسوا فلم يجدوا. قال: فاتهموني بي. قال: فقفزوا فتشوا حتى فتشوا قبولها. قالت: والله من قائمة معهم إذ مرت الحدية. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا من بريئة وهو زاهد. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكانت الأحزاب في المسجد أو قالت شخص. قالت: فكانت تأتي من تحدث فتحدث عندي. قالت: لا تجلس عندي ميتا إلا. قالت: يوم الوشاح مساج بربنا ألا إنهم بلدة الكفر عن شان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت لها: ما شأنك تقعدين معي مقعدا إلا ما شأنك تقعدين ولا ما تقعدين؟ هذه من أحكم النسخ: لا تقعدين مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثني بهذا الحديث. أولا: باب نوم المرأة في المسجد. يعني أن المسجد لا تمنع المرأة إلا إذا كانت حائض لها أن تسكن في المسجد. أن تسكن في المسجد إذا جاءت الحديث إذا كانت تعتكف مثلا فيسمع لها أن تسكن وتنام هناك إذا لم يكن هناك يعني إذا لم يخشى هناك بإذن. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل الحباري من أفراد البخاري رحمه الله تعالى كوفي ثقة. قال: حدثنا أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة أي آمة كانت سوداء لحي من العرب كانت أعتقوها فأعتقوها فكانت معهم أي كانت تسكن معهم قبل أن تسلم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاء عائشة زينة تتحدى به الجارية فكان ذلك أحمر من سور فماذا كان؟ قالت: وضعته أو وقع منه. إما وضعته وإما وقع منها ذلك. فمر في حديات تصير حداء إذا تعرفون هذه الطائف طائف هذه تختطف اللحمة من أيدي الناس هذه مصيبة هذه فحاسبته لحما أحمر فخطفته وهو ملقا فحاسبته لحما فخطفته أي أخذته وذهبت. قالت: فالتمسوه لم يجدوه فلما جاءوا لم يجدوه فاتهموها. فقالت: قالت: فاتهموني به عن هذه ذلك كله ذلك الوشاع شاذين هذا. قالت: تفتش فطبيبوا يفتشون حتى تفتشوا قبولها. الله أكبر. جميع جسمها وجميع ما في داخلها تفرجع ما بقي فتشوها. فبينما هم كذلك أراد الله أن يبرئ أسعاد المسكينة فجاءت الحدية وحملها فأرقته إليها. الله أكبر. هذا براءة براءة كما برأ الله يوسف بذلك بأهلها وكذلك يقول برأى ماذا؟ برأى موسى عليه السلام بالحجة كانت تهموه بأن في قدرة فذهب فر الحجر بجوه فرأوا يعني أنثيه فإذا هما سليمتان كما هما موسى من أدى فمن أدى فالتشوفوا بالعقارة والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية حدية فعل قصر. قالت: وقع بينهم. قالت: فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئكم وهو ذاه مسكنا ما تريد ان تكافئهم بجريمتهم لكونها مسكنة والا لو كان غيرهم لاوقع عليهم القائل الا ضربهم واما يعني اوقع بهم ما يشاء من العقوبه لكنها مسكنة. قالت: تبرأ لله. قالت: فجاءت الى رسول الله فبعد ذلك هداها الله الاسلام فاسلمت. قالت عائشة رضي الله تعالى: فكان لها خباء أو قالت حبش الحبش بيت صغير هذا قوله حبش يعني هذه المرأة السيرة ما لها مأوى وما لها أقارب فكان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنه هناك خباء فكانت تنام هناك. هذا بعض الشيء لبابنا ودل على أنه إذا جاءت حاجة على أن تكون امرأة في مسجده وسلامته فلا مانع من ذلك. قالت فكانت تأتيني فتحدث عنه من المسجد تأتي إلى بيت عائشة فتتحدث معها يعني حديثا كما قالت لا تجلس عندي مجلس إلا قال. ويوم الوشاح هذا الوشاح الذي سبق لنا من تعاجب ربنا أي من أعاجب عجوبة ربنا حيث الله سبحانه وتعالى ألا إنه من بلدة كبر أنجان أنجان منه وترتب على ذلك أن هداني الإسلام فنجوت من الكفر. فكانت تحدث عائشة رضي الله عنها دائما تقول هذا. فيوما قلت لها قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تكون إلا معي مقعدا إلا قلت هذا مثلا. قالت حدثتني بهذا الحديث والشاهد لمعناه فيه أن المرأة كانت تجلس أو تسور في المسجد وتنعم فيه فدل على جواز ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا الدنيا وطهر بيننا والمعاصي والأعراض المعصومة ونا بجنتك ومن لك مما تهون بعين مصائب الدنيا والثناء يا أجمعين وابصار ما حيتنا وغفر ما حيتنا وجعل غائثنا جاهلنا وانظر ما عصمنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في دينا لا تجعل الدنيا طول عنا ولا أمر وحدنا ولا غائثنا ولكنا ولو كنا بعد الله فلا نحن نرد العالم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.